بارك الله فيكم. يقول: هناك شخص يعمل في شركة للبناء، هو بناء وكبير في السن، بعض العوام يحترمونه لكبر سنه وللحيته البيضاء. يقول إنه عالم وإنه ولي لله وأن الشيعة ملح، كذا قال، ويطعن في السعودية ويثني على الإخوان المسلمين وعلى قناة الجزيرة، ويستدل بالآيات والأحاديث، والعوام في الشركة في حيرة من أمره، فيلقي عليهم بعض الشبه ويحارون في جوابها، منهم من يجادله ومنهم من لا يجادله. السؤال: كيف يتعامل معه؟ وهل كلامه صحيح؟ وهل يجب هجره أم لا؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا البناء الذي يدعي العلم والولاية، قال أنه عالم وأنه ولي، يعني إذا كان هو الذي ادعى هذا لنفسه، هو الذي ادعى هذا لنفسه، الأصل أن يكون يعني حاله كحال العلماء، يعلم الناس دينهم ويجتهد في تعليم الناس، والعلماء ربما لا يجدون وقتا حتى لمصالحهم وحاجاتهم المعاشية لاشتغالهم بتعليم الناس ونشر العلم وبثه في الناس. فما أدري هذا كيف يعني ترك هذا الأمر واشتغل بالبناء. فلا شك ولا ريب أن هذا يعني من الناس الذين يضيعون أوقاتهم ويضيعون أوقات غيرهم، ونحن ننصح إخواننا ألا يشتغلوا بمثل هذه الأمور، وألا يشغلوا إخوانهم بها، وألا يكونوا أذن لكل مدع ومتقول. والحمد لله رب العالمين، نحن نسير على منهج قويم، منهج أهل السنة والجماعة، قائم على أصل سموا لنا رجالكم، وعلى أصل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نأخذ ديننا عن العلماء الأثبات، عن العلماء الربانيين، ما هوش عن الأدعياء والمتعالمين أو ما شاكل ذلك. أما يعني كلامه في تحسينه لمذهب الشيعة الأخباث وطعنه في السعودية، هذا ينبئك عن حاله وعن فساد معتقده وسوء منهجه. الذي يحسن مذهب الشيعة إما أن يكون منهم، وإما أن يكون أجهل من حمار أهله. ولهذا لا ينبغي الإصغاء لأمثال هؤلاء، ولا مجادلتهم، ولا الدخول معهم، حتى إذا أخذ في الحديث الواجب عليكم أن تنفضوا من حوله، وأن تشغلوا أنفسكم بما ينفعكم، ولا تسمعوا له ولا تجالسوه، وحذروا من حولكم. معليش، احترام الكبير واحترام ذي الشيبة في الإسلام أمر مطلوب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ولكن هذا لا يكون على حساب الحق، لا يكون على حساب الحق. رجل كبير السن ودجال من الدجاج، لا تروح تصغي إليه بحجة أنه كبير في السن وأنت تحترم كبير السن وما إلى ذلك، أبدا. هذا لا كرامة، هذا من كان هذا حاله فلا ينبغي أن يجالس ولا أن يصغى لكلامه، والله تبارك وتعالى أعلم.